الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجال شرح العقيدة الواسطية ضمن برنامج العقيدة التخصصي. وكنا قد شرعنا في التعليق على كلام المؤلف، وانتهينا إلى قوله رحمه الله: من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله. وقلنا أن هذه القاعدة الكلية لأهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، أن هذا الباب مبني على التوقيف، في معنى على الوقوف على ما جاء في النصوص، فلا يتجاوز الإنسان في باب إثبات الأسماء والصفات لله تبارك وتعالى لا يتجاوز ما جاء في الكتاب والسنة. وذكرنا كلام الإمام أحمد رحمه الله، وأن الدلائل تدل على هذا الدلائل السمع والعقل، فإن النصوص قد دلت على ذلك وأمرت بالوقوف على ما جاء في النصوص في هذا الباب، ولا يخوض الإنسان فيما لا يعلم. وذكرنا أن هذه القاعدة عند أهل السنة والجماعة تشمل جميع الصفات الذاتية والفعلية والخبرية. ثم انتهينا، ثم نواصل إن شاء الله التعليق على كلام المؤلف رحمه الله. يقول: الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصف به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. هذا بيان من المؤلف رحمه الله لطريقة أهل السنة والجماعة في الإثبات، فهذه قيود توضح حقيقة الإثبات عند أهل السنة والجماعة، لأن جميع المعطلة وجميع أهل البدع والفرق هي لا تنكر الأسماء والصفات في الجملة، لا يقولون بأن الله عز وجل لا يوصف بصفة قط ولا يسمى باسم قط ولا يوصف بشيء قط، لا، هم يثبتون لكنهم متفاوتون في هذا الإثبات وفي طريقة الإثبات. فأراد المؤلف رحمه الله أن يبين طريقة أهل السنة، وأن إثباتهم للأسماء والصفات الواردة في الكتاب والسنة مع هذه التقييدات، بأن يكون الإثبات خاليا عن التحريف وخاليا عن التعطيل وخاليا عن التكييف وخاليا عن التمثيل، أي إثباتهم لا تحريف فيه ولا تعطيل فيه ولا تمثيل فيه ولا تكييف فيه. ثم نعلق أو نبين المراد المؤلف رحمه الله بهذه الألفاظ. قوله: من غير تحريف. التحريف في الأصل هو التغيير، بمعنى أن إثبات أهل السنة والجماعة للأسماء والصفات من غير تبديل لألفاظ نصوص الكتاب والسنة ومن غير تحريف لمعانيها، فهم لا يبدلون الألفاظ ولا يحرفون المعاني، بل يثبتون ظاهر ما جاء في الكتاب والسنة من في باب أسماء الله وصفاته، فيعرفون معناها بمقتضى ما خوطبوا به من اللغة العربية، فلا يتجاوزون ما دلت عليه اللغة العربية من شرح وبيان معنى هذه الصفات ومعنى هذه الألفاظ التي وصف الله عز وجل به نفسه في كتابه العربي وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم العربي أيضا. وهذا هو الأصل في الصفات، أنها لا تحرف عما دل عليه ظاهر لفظها، وأنها محمولة على ظواهر النصوص، أي على الظاهر الذي عرف بمقتضى اللغة العربية. وما معنى أننا نقول بأننا نثبت الصفات على ظاهرها؟ ما المراد بالظاهر؟ الظاهر هو المعنى المتبادر للذهن من جهة التركيب، المعنى المتبادر للذهن من جهة التركيب هو الأول معنى ينقدح في ذهن السامع. مثلا قوله جل وعلا: واسأل القرية التي كنا فيها، لا ينقدح في ذهن السامع أن المراد بالقرية هي البيوت، كل من سمع هذه الآية علم أن المراد واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، واسأل أهل القرية. وكذلك لو قال إنسان: عندي جدار يريد أن يقع، لم يفهم منه مقتضى الإرادة، وإنما يفهم يريد أن يقع أي مال لكي يقع. وهكذا لو قال الإنسان مثلا: والله ذهبت إلى الغابة فرأيت فيها أسدا، فإن الأسد هنا في ظاهر اللفظ المراد به الحيوان المفترس. ولو قال آخر: كان معنا في المعركة أسود يقاتلون أشد القتال، فإنه لا يفهم من لفظ الأسود هنا هو الحيوان المفترس، بل يفهم مباشرة أن المراد به رجال، أن رجال شجعان وصفوا بكونهم أسودا. كذلك لو قال الإنسان: اشتريت حمارا لأحمل عليه، يفهم الظاهر اللفظ أو المعنى المتبادر للذهن هو أن الحمار الحيوان. ولو قال آخر والله سافرنا وكان معنا حمار لا يفهم شيئا، أو كنا في الفصل ومعنا حمار لا يفهم ماذا يقول الأستاذ، لكان المعنى المتبادر للذهن في ذهن السامع هو الإنسان الغبي أو الإنسان الذي يعني يوصف بالحمق وعدم الفهم. وهكذا هذا هو ظاهر اللفظ. مثال ذلك قوله جل وعلا وجاء ربك والملك صفا صفا، وجاء ربك، المجيء مضاف إلى من؟ إلى الله، هذا هو ظاهر اللفظ. فنقول المجيء مجيء الله. لو قال قائل لا وجاء أمر ربك بإضمار أمر، أو وجاء من أرسله ربك، نقول هذا خلاف الظاهر. الظاهر وجاء ربك كون المجيء مضافا إلى الله، فظاهر اللفظ أن المجيء مجيء الله. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا كل ليلة إذا بقي ثلث الليل الآخر، ينزل ربنا، النزول مضاف إلى من؟ إلى الرب. وعلى هذا فظاهر اللفظ وهو المعنى المتبادر إلى الذهن هو أن النزول نزول الله تبارك وتعالى. فهذا معنى قول أهل السنة والجماعة، أننا نفهم النصوص على ظاهرها وأن لا نحرف ذلك، بمعنى لا نصرف اللفظ عن ظاهره. فلو قال قائل وجاء ربك أي وجاء أمر ربك، نقول هذا تحريف لمدلول اللفظ. من أين لك هذا؟ ظاهر اللفظ المعنى متبادر للذهن هو أن المجيء مضاف إلى الله. ولذلك الظاهر كما ذكرنا هو المعنى المتبادر للذهن من جهة التركيب. وقد يحتمل التركيب أو يحتمل المعنى أو يحتمل معنى آخر لكنه غير ظاهر. هذا هو الأصل في نصوص الأسماء والصفات، أننا نحملها على ظاهرها. هذا لو فرضنا أن نصوص الأسماء والصفات هي ظواهر، بل إن أكثر النصوص الواردة في الكتاب والسنة في هذا الباب بالخصوص فإنها نصوص، لأن الكلام إما أن يكون نصا وهو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا، والظاهر وهو الذي يحتمل عدة معان أحدهما أظهر من الآخر أو أحد المعاني أظهر من الآخر. مثال ذلك قوله جل وعلا إنما الله إله واحد قل هو الله أحد، هذا نص في أن الله عز وجل واحد وأنه واحد. لماذا نص؟ لأن المعنى، لأن اللفظ لا يحتمل معنى آخر. وأما الظاهر فهو المعنى المتبادر للذهن مع احتماله المعنى الآخر لكنه مرجوح. فنقول أن عامة ما جاء في باب الأسماء والصفات أنها نصوص لا تحتمل إلا ما دل عليه الظاهر، وليس الظواهر تحتمل معنى آخر. مثال ذلك قول الله عز قول النبي عليه الصلاة ينزل ربنا كل ليلة إذا بقي ثلث الليل الآخر فيقول هل من داع فأستجيب له، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. اقتران هذا بأن النازل يقول للخلق هل من داع، هل من مستغفر، هل من سائل، هذا يقتضي أن المتكلم هو الله. وذلك بهذا التركيب وهذا اللفظ هذا نص في أن المراد بأن النزول نزول الرب، لأنه لا يحتمل أن نقدر أنه ينزل أمره، إذ الأمر لا يقول للخلق من يدعوني فأستجيب له، من يستغفرني فأغفر له. وكذلك لا يمكن نقدر بأن النزول نزول ملك. لماذا؟ لأن الملك لا يقول، لا يخاطب الخلق ويأمرهم بأن يدعوه وأن يستغفروا، لأن هذا شرك بالله تبارك وتعالى. ولك بهذا التركيب هو نص. قول النبي عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم عيانا، عيانا نص في أن الرؤية هي الرؤية البصرية، أي الرؤية بالأبصار، لأن العيان لا تقال على الرؤية التي يراد بها الرأي أو يراد بها ما يراه الإنسان في قلبه أو يراد بها شيئا آخر، بل عيانا لا تطلق إلا على الرؤية البصرية. كيف إذا كان الحديث كما ترون القمر ليلة البدر، ليس ما بالرؤية هنا العلم، كأي كما ترون القمر بأعينكم، فهذا يمنع حمل هذا الحديث على أن المراد بالرؤية هو العلم، أي سترون ربكم بمعنى ستعلمونه، إذ لا يمكن يكون معنى ذلك ستعلمونه مع وجود لفظ عيانا. ومع تشبيه هذه الرؤية برؤية القمر ليس دونها سحاب، القمر ليلة البدر أو رؤية الشمس ليس دونها سحاب. فإذا غالب ما جاء في باب الأسماء والصفات أنها نصوص لا تحتمل إلا ما دل عليه لفظها. لكن القاعدة العامة أن الأصل أننا نحمل النصوص على ظاهرها، إما كانت نصا فهذا ظاهر لأنه لا يدل إلا على معنى واحد، وإن كان اللفظ ظاهرا بمعنى له معنى متبادل للذهن وهناك يحتمل معنى آخر لكنه بعيد أو ضعيف أو مرجوح فإننا نحمله على ما دل عليه ظاهر اللفظ. هذه القاعدة. وإذا قيد المؤلف إثبات أهل السنة الجماعة بأنه قال من غير تحريف، أي لا يغيرون الألفاظ ولا يحرفون المعاني، لا يبدلون المعاني. يقول وجاء ربك أي وجاء أمره، تبارك اسمه ويبقى وجه ربك، قال ويبقى ذاته، وليس المراد به الوجه الصفة لله تبارك وتعالى وما شابه ذلك. لماذا يجب علينا أن نحمل نصوص الكتاب والسنة في باب أسماء وصفات على ظاهرها وهو المعنى المتبادر للذهن؟ لماذا؟ الدلائل على هذا كثير، هذا ما أمرنا به. مما يدل على ذلك قوله تبارك وتعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي الله جل وعلا جعلناه بمعنى صيرناه، أي أن الله عز وجل قد صير القرآن عربيا. لماذا؟ لأجل أن نعقل، بمعنى أننا إنما نعقل القرآن باللغة العربية، ولذلك صيره الله باللغة العربية لأجل أن نعقل. ومما يدل على ذلك قوله تبارك وتعالى لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا القرآن لسان عربي مبين، هذا لسان عربي مبين أي واضح، هو بين في نفسه وهو مبين. وفي قوله تبارك وتعالى أنه تنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. فلهذا نحن مأمورون أن نفهم نصوص الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات على ما دل عليه ظاهر لفظها من جهة التركيب اللغوي. ويدل على ذلك أنها طريقة السلف، إذ لم يعرف عن أن أحد من سلف هذه الأمة بدءا من الصحابة رضي الله عنهم ثم التابعين ثم أتباعهم أنهم حملوا نصوص الأسماء والصفات على خلاف ظاهرها. ما عرف أن أحدا أنه قال أن رؤية الله في القيامة هي رؤية القلب أو بمعنى العلم، أو أن النزول نزول ملك، أو أن المجيء مجيء الملائكة، أو أن الضحك يراد به إرادة الخير، أو أن الله لا يصب المحبة والمحبة إرادة الثواب، وأن الغضب إرادة العقاب. لا يعرف أن أحد من السلف قال ذلك، بل ظاهر النصوص يدل أنهم فهموا نصوص الكتاب والسنة والأسماء والصفات على ما دل عليه ظاهرة، ولذلك لم يعهد أن أحد من الصحابة سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن صفة أو عن آية من آيات الصفات، مع أنهم سألوه عن آيات من آيات الأحكام كما مر ذكره في الدرس السابق. ويؤكد هذا أيضا أن هذا الباب وهو ما يتعلق بالأسماء والصفات أنه من أشرف العلوم، وقد عاب الله عز وجل على من لم يفقه كما مر معنا. الله جل وعلا قد عاب على اليهود الذين كانوا يقرؤون التوراة ولا يفقهون، قالوا منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، أي لا يعلمون من التوراة إلا القراءة المجردة فقط. ومما يدل على ذلك أن هذا هو الأصل في الكلام، الأصل في الكلام أن يحمل على الظاهر، ولا يمكن لأحد أن يتكلم كلاما ظاهرا ثم نقول أنه محمول على خلاف الظاهر. هذا هو الأصل. لو قال الرجل، لو قال الأمير لأمير الشرطة أو الحاكم الشرطة اقطع رقبة فلان، لكان الظاهر يدل على إيش؟ على الأمر بقطع رقبته وقتله، ولا يمكن أن يحمل هذا على خلاف الظاهر. لو ذهب رئيس الشرطة وأكرمه وأعطاه مالا، أو اقطع لسانه وقال اقطع لسانه فذهب ليعطيه مالا، نقول الظاهر أنه يقطع لسانه، ولا يمكن يحمل على خلاف ذلك إلا بدليل وإلا بقرينة. هذه القاعدة، أن الأصل أن حمل الكلام على الظاهر، وإلا لو أراد الإنسان يحمل كل كلام الناس على خلاف الظاهر للا ما أمكن فهم أحد من الناس، ولا عسر على الناس أن يفهم بعضهم بعضا. هذا إذا كان في كلام الناس، فكيف بكلام الله عز وجل الذي فيه الهدى وفيه النور؟ وإنما ذكر الله عز وجل هذه الصفات ليعرفنا جل وعلا بنفسه، فإذا عرفناه عظمناه وعبدناه وألهناه تبارك وتعالى. ثم نقول كيف نعرف مراد المتكلم؟ لو جاءنا رجل فتكلم كلاما كيف نعرف مراده من هذا الكلام؟ نقول يعرف مراد المتكلم عموما بأحد أمرين، إما أن يصرح المتكلم بما يريد. لو قال الملك رئيس شرطة اقطع لسان فلان، أي أسكت لسانه بإعطائه مال حتى يسكت عن ذمنا. هنا قد صرح بأن المراد ليس قطع الحقيقي، والمراد به إيش؟ أن يقطع لسانه بمعنى أن يسكته عن عيب المملكة وما شابه ذلك بإعطائه مالا، فسمى ذلك قطع اللسان. فهنا يصرح بأن أريد هذا المعنى. الطريقة الثانية هو أن يستعمل المتكلم اللفظ الذي له معنى ظاهر في وضع اللغة ولا يذكر معه قرينة تدل على خلاف الظاهر. هذا هو الأصل، إذا تكلم بكلام له معنى ظاهر متبادر للذهن وإن كان في الأصل يحتمل معنى آخر بعيدا، فإذا تكلم باللفظ الذي له معنى ظاهر في اللغة ولم يقرن معه ما يدل على خلاف الظاهر، فالأصل أننا نحمل المعنى على ما دل عليه ظاهر اللفظ، وبهذا نعرف مراد المتكلم حينئذ. هذا في الكلام عموما. فكيف إذا كان متكلمه هو الله تبارك وتعالى؟ وكيف إذا عرفنا بأن كلام الله عز وجل يراد به هداية الناس؟ وإذا كان الله يريد هداية الناس ويريد أن يبين لهم، ويريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، فالله يريد أن يبين للناس ولا يريد أن يلغز وأن يعمي الحق، بل أراد الله عز وجل البيان. وصف نبيه عليه الصلاة والسلام بأنه قال إنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقال وإن تطيعوه تهتدوا، فأمر بطاعته. وإنما يفهم كلامه عليه الصلاة والسلام بما دل عليه ظاهر اللفظ من جهة التركيب ومن جهة اللغة العربية. ولو أراد ولو تكلم الله عز وجل بكلام يريد بكلام ظاهر له معنى في اللغة وأراد خلاف ظاهره لكان هذا الأمر إلغازا، وهذا يكون في الناس. قد الرجل يتكلم بكلام له معنى ظاهر وهو يريد خلاف الظاهر ولا يجعل معه قرينة ودلالة تدل على أنه لا يريد الظاهر، حينئذ يكون الأمر إلغازا. والله جل وعلا تعالى أن يكون كلامه إلغازا، بل كلامه هداية، هداية وبيان وتوضيح. ولذلك الله عز وجل وأمر بتدبر القرآن، قال أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقال كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، ووصفه بأنه مبين وأنه يهدي إلى صراط مستقيم وأنه بلسان عربي مبين، فدل على القرآن مبين وواضح وبين فيما أراد الله تبارك وتعالى وأنه لا إلغاز فيه. وأهل البدع سموا تحريفهم لآيات الصفات تأويلا، فيسمون مثلا قول، يسمون تفسير قوله جل وعلا وجاء رب، قال وجاء مربك، قالوا هذا تأويل، سموا التحريف تأويلا. ولا شك أن هذا من باب عدم تسمية الأشياء بحقيقة أسمائها، وإلا فإن ما يسمونه تأويلا للصفات هو في حقيقته تحريف وصرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل ولا قرينة. ولذلك لو أراد الإنسان أن يحمل الكلام على خلاف الظاهر ولم يريد أن يفهمه على ما دل عليه ظاهر لفظه فإنه يحتاج إلى أمور. الأصل والقاعدة أن الكلام يحمل على ما دل عليه ظاهر اللفظ وهو المعنى المتبادر إلى الذهن بحسب التركيب. لو تكلم الإنسان بمعنى أو بلفظ له ظاهر في اللغة وأراد خلاف ظاهره فلا يمكن يحمل كلامه على إذا وجدنا كلاما له معنى ظاهر في اللغة وأراد إنسان يحمله على خلاف الظاهر من غير قرينة فإن هذا يعتبر تحريفا. وذلك نقول لكل من أراد أن يصرف نصوص الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات على خلاف ما دل عليه ظاهرها وأراد أن يحملها على خلاف الظاهر فإننا نقول تحتاج إلى أمور. لا يمكنك أن تصرف الألفاظ عما دل عليه ظاهر لفظها وأن تصرف عن المعنى المتبادر إلى الذهن بمجرد سماع هذه الألفاظ، لا يمكنك أن تصرفها عن ذلك إلا بأن تحقق أمورا. أولا أن تقيم الدليل الدالة على أن المراد خلاف الظاهر. لو جاء رب قال وينزل ربنا كل ليلة إذا بقي ثلث الليل الآخر، ظاهر اللفظ النزول مضاف للرب، فالنزول نزول الرب. جاء رجل وقال لا، المراد بالنزول نزول ملك، نقول أين الدليل؟ أنت الآن أردت أن تصرف اللفظ الظاهر إلى معنى غير ظاهر، ما هو الدليل وما هي القرينة؟ لو قال القرينة أن النزول فعل، والأفعال لا تقوم إلا بالله، وما قامت به الأفعال فهو حادث ومخلوق. لغم من أين جئت بهذا؟ أين هذه القاعدة أن الأفعال لا تقوم إلا بالمخلوق وأن الخالق لا يقوم به فعل؟ من أين جئت به؟ أين في كتاب الله؟ أو أين في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أو أين في نصوص السلف رحمهم الله؟ أو أين في العقل؟ أو أين في الحس؟ ما يدل على أن الفعل لا يقوم إلا بالمخلوق وأن الخالق لا يقوم به فعل البتة، لا نزول ولا غير نزول. من أين جئت بهذا؟ إذن لابد أن يقيم الدليل الدال على أن المراد خلاف الظاهر، فإذا لم يقم على ذلك دليلا فإن كلامه مردود. وهذا ما يسميه العلماء بالقرينة، بمعنى من أراد أن يصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى خلاف الظاهر لابد له من قرينة، لابد له من قرينة ومن دليل يدل على خلاف الظاهر. فإذا لم يأتي بالدليل إلا الدليل العقلي الذي جاء به أو قواعد هي عقلية يظنها عقلية فإننا لا نقبل ذلك. ثم أنه إذا صرفه عن ظاهره لابد أن يبين احتمال هذا التركيب لذلك المعنى. مثال ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، وجاء في لفظ إنكم سترون ربكم عيانا. لو قال المراد بالرؤية رؤية العلم، لأن تقول رأيت كذا بمعنى علمت كذا، نقول نعم هو من جهة المعنى العام نعم، لكن بهذا التركيب لا يحتمل هذا المعنى، لأن الرؤية العلمية لا يأتي معها عيانا، العيان لا تقال إلا في الرؤية إيش؟ البصرية. ثم عندما شبه الرؤية رؤية الله عز وجل برؤية القمر وهي رؤية بصرية ليست علمية، دل على أن هذا اللفظ لا يحتمل هذا التركيب. لو جاء قال الرؤية يراد بها رؤية العلم نقول نعم قد يكون في تراكيب أخر، أما بهذا التركيب إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون القمر ليلة البدر، بهذا التركيب لا يمكن أن يأتي في اللغة المراد أن الرؤية هنا يراد بها الرؤية العلمية أبدا. وذاك إذا لو أراد نصرفه عن ظاهره إلى خلاف الظاهر نقول لابد أن تبين احتمال اللغة لهذا المعنى. ولذلك هذا ما قلنا بأن أكثر نصوص الكتاب والسنة في باب الأسماء والصفات أنها نصوص وليست ظواهر. ينزل ربنا كل ليلة إذا بقي ثلث الليل فيقول هل من داع، الآن بهذا التركيب ومن وجود هل من داع فاستجيب له، هذا لا يحتمل إلا أن يكون نزول الرب، وأن المتكلم هو الله تبارك وتعالى، ويمكن يحمل على نزول الرحمة ولا نزول الأمر ولا نزول الملك، لأنه لا يستقيم بهذا التركيب وهذا الكلام. ولذلك نقول لمن أراد أن يصرف اللفظ مثال ذلك. مثال آخر قوله تبارك وتعالى في قصة آدم عليه السلام وإبليس، قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، لما خلقت بيدي، أضاف الخلق لنفسه ثم عدى اليد بالباء. لو قال قائل اليد في اللغة تحتمل معنى التصرف وتحتمل معنى النعمة، تقول لك يد عندي، أو لفلان على فلان يد، أو لي أو يدي على هذا الأمر، معنى أني أملك التصرف فيه، فقد تحتمل معنى التصرف مثلا، وقد تحتمل معنى النعمة، لك يد عندي أي لك فضل علي ونعمة علي، أو تقول أنا يدي في هذا الأمر أو وضعت يدي معنى وضعت تصرفي. نقول نعم قد يتأتي معنى اليد في اللغة المعنى، لكن تأتي بتراكيب خاصة. أما هذا التركيب لما خلقت بيدي لا يمكن أن تأتي اليد هنا بمعنى إيش؟ النعمة ولا معنى التصرف. لماذا؟ أولا أن اليد مثنى ويد النعمة لا تثنى. الأمر الثاني أن اليد عديت بالباء وهذه لا تقتضي إلا ما باشرته اليد، تقول ضربت فلانا، فرق بين أن تقول ضربت فلانا وبين أن تقول ضربت فلانا بيدي، إذا دخلت الباء فهذا لا يدل إلا على أمر باشره الإنسان بيده، أي بصفة اليد عنده بجارحته هو. فلذلك نقول نعم اليد في اللغة تحتمل على التصرف، لكن بهذا التركيب خلقت بيدي، اليدان مثنتان وعديت بالباء، وفوق هذا ذكرها الله عز وجل على سبيل التفضل أو على سبيل بيان منزلة آدم عليه السلام على إبليس، فإذا كان المراد خلقه بقدرته فإن إبليس قد خلق بالقدرة، وإذا كان بأجل نعمة الله عليه فإن نعمة الله على إبليس وعلى آدم سواء، لأن الله هو الذي خلقهما، وهذا لا يتقضي السياق، إذن السياق لا يدل عليه، والتركيب اللغوي لا يدل عليه، ولذلك نقول لا تأتي بمعنى إيش بهذا المعنى على هذا التركيب. وهكذا في أمثلة كثيرة، في أمثلة كثيرة تدل على أن نعم قد تأتي اليد في اللغة بهذا المعنى، لكن أن تثنى اليد ويراد بها القدرة أو النعمة أو التصرف وتعدى بالباء ويضيفها الفاعل إلى نفسه ويذكرها على سبيل الامتنان، هذا لا يمكن يكون إيش أن يكون المراد به اليد بمعنى التصرف أبدا. ولكن قد تأتي اليد لكن لها تركيب آخر، تقول لك يد عندي بهذا التركيب، أو يدي على هذا الأمر بمعنى التصرف بهذا التركيب، ولا يراد به خلاف ذلك. مثال آخر قوله جل وعلا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لو قال الناظرة، النظر في اللغة يأتي بمعنى الانتظار، ويأتي معنى النظر بمعنى الرأي، فيقول إلى ربها ناظرة أي أنها إيش منتظرة أمر ربها، منتظرة ثوابه. نقول نعم النظر في اللغة من جهة هذا اللفظ قد يحتمل معنى الانتظار، كما في قوله وقالوا انظرونا نقتبس من نوركم، انظرونا أي انتظرونا نقتبس من نوركم، لكن تأتي بهذا التركيب. أما تركيب إلى أن تعد النظر بإلى وأن يضاف النظر إلى الوجوه وتوصف الوجوه بالبهاء والحسن والنظرة، هذا لا يمكن تأتي النظر بمعنى إيش بمعنى الانتظار أبدا، بل نظر بمعنى انتظار لا تعد بإلى. وهنا قال إلى ربها ناظرة، عد النظر بإلى وأضاف النظر إلى الوجه، فهذا التركيب اللغوي لا يحتمل إلا معنى النظر بمعنى الرؤية بالأبصار وهو النظر بالأعين، لا يحتمل معنى النظر الآخر أبدا. يأتي النظر بمعنى انتظار لكن بتركيب آخر. ولذلك نقول لهذا لمن يحرف النصوص أنت قد نعم تأتي معنى القدرة إجمالا، لكن لها تركيب ليدل على معنى القدرة، ليتأتي معنى إيش معنى التصرف لكن لها تركيب، أما بتركيب ما جاء في نصوص الكتاب والسنة لا يمكن. وقالوا قاتل يد الله مغلولة غلت أيديهم ويلعن بما قال بل يداه مبسوطتان، ثنى اليد ووصف بالبسط. اليد إذا يريد بها النعمة لا توصف بالبسط ولا توصف بالقبض ولا توصف بالتصرف، قال بل يداه مبسوطتان. فكيف إذا جاءت النصوص بأن اليد تقبض وأن الله يهزها وأنها تعطي وأنها تقبض وأنها تبسط، هذه كلها تصرفات اليد الحقيقية وهي الصفة، وهي الصفة لله تبارك وتعالى. ومثال ذلك مثلا قوله جل وعلا وكلم الله موسى، وكلم الله موسى قد يأتي معنى الكلام بمعنى إيش الجرح، كلمته بمعنى إيش جرحته، ولكن يسمى إيش ما من أحد يجرح أو يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة والجرح واللون لون الدم والريح ريح المسك، يكلم بمعنى يجرح. نقول نعم قد يأتي بهذا لكن له تركيب آخر. أما قوله وكلم الله موسى تكليما وهو مصدر مؤكد، فإن التكليم ينفي المجاز ويدل عن المراد بالكلام الكلام الحقيقي، أن الله هو الذي كلم موسى تكليما. تقول ضربته ضربا، ما معنى ضربا؟ مصدر مؤكد ينفي المجاز ويحقق أن المراد الضرب الحقيقي. أكلته أكلا، شربته شربا، كلمته كلاما، هذا مصدر مؤكد كما هو معروف في اللغة العربية، يدل على المراد بالكلام الكلام الحقيقي. أما الكلام يراد به الجرح أنه جرحه بلسان الحكمة، فهذا يأتي بتركيب آخر ليس بهذا التركيب. وهكذا في أشياء كثيرة لا نريد أن نمثل، وربما نأتي عليها في ثنايا شرح كلام المؤلف رحمه الله أو عندما يمر على النصوص. ثم قال من غير تحريف ولا تعطيل، من غير تحريف ولا تعطيل. التعطيل في اللغة هو الخلو والفراق، تقول بيت معطل إذا كان فارغا، كما في قوله جل وعلا وبئر معطلة وقصر مشيد، أي بئر خالية من الماء، بئر ليس فيها ماء، معطلة معنى خالية. وتقول جيد المرأة ورقبته معطلة بمعنى أنها خالية من العقد، ليس فيها عقد. فالأصل في التعطيل أنه الإخلاء، أنه الخلو والفراق. والمراد بالتعطيل في صفات الله هو إخلاء الله وإفراغه عن صفاته، بمعنى أن ينفي الإنسان صفات الرب تبارك وتعالى ويسمى ذلك تعطيلا. فإذا لم يصف الله بما وصف به نفسه كأنما أخلاه وفرغه عن صفاته، إما بأن ينفي الصفات أو أن يتأولها ليصرفها عما دل عليه ظاهر لفظها ظاهر لفظها. ولذلك كل تأويل وتحريف للنص مؤداه ونتيجته أن تنفى الصفة عن الله، هذا هو التعطيل، لأنهم في الحقيقة أفرغوا الله عن صفاته، أي جعلوا الله عز وجل كان لا يصب بتلك الصفة. فالمراد بذلك إخلاء الله عن صفاته، إما بأن ينفيها بالكلية أو أن يصرفها عما دل عليه أو يصرفها عن مدلولها. طيب ما الفرق بين الفرق التعطيل والتحريف؟ قال العلماء التحريف يكون في الدليل والتعطيل يكون في المدلول، بمعنى يثبت اللفظ ويبقيه على ما هو عليه لكنه يحرف معناه، يحرف معناه بما يؤدي إلى نفي الصفة. ينزل ربنا قال ينزل ملك، إذن خلاص عطل الله عن صفة النزول، أخلى الله عن هذه الصفة. ويبقى وجه ربك قال لا يصف وجه بل يبقى ذاته، أو قال لما خلقت بيدي أي بنعمتي أو مرض باليد النعمة، فأخلى الله عن هذه صفة اليد، أي لم يصف الله بصفة اليد كأنه أخلاه وعطله جل وعلا عن هذه الصفة. فالتعطيل يكون في المدلول والتحريف يكون في الدليل. وقد يقال بأن التحريف هو التعطيل أو أن التحريف أشمل، لأن التحريف يشمل التعطيل ويشمل كذلك تحريف الألفاظ، كما جاء عن بعض المعطل والعياذ بالله أنه حرف حتى بعض آيات القرآن، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أزال هذه، قال ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيم، أو كما جاء عن بعض هؤلاء المعطل الذين يحرفون، كما جاء عن اليهود عندما قال الله عز وجل قولوا حطة قالوا حنطة، فهم حرفوا اللفظ حرفوا الدليل. قال من غير تحريف ولا تعطيل. فقلنا بأن التعطيل هو كل تسلط على الدليل نتيجته أن تنفى الصفة عن الله، والتعطيل يشترك فيه كل المعطلة بدءا من الجهمية وانتهاء بالأشاعرة، كلهم مشتركون في التعطيل مع تفاوتهم في درجة هذا التعطيل، لأنهم في الحقيقة يحرفون نصوص الأسماء والصفات بدعوى شرحها وبدعوى بيان مرادها، وتنتهي بذلك وتنتهي بهم إلى تعطيل الله عز وجل وإخلائه ونفي صفاته تبارك وتعالى. وذلك سماهم العلماء بأنهم معطلة، لأنهم عطلوا الله عن صفاته، جردوا الله عز وجل عن صفاته التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله عليه الصلاة والسلام. قال ومن غير تكييف ولا تمثيل، أي كذلك إثباته للسنة والجماعة للأسماء والصفات لا من غير تكييف، أي لا يكون بلا تكييف. والتكييف أن يجعل الإنسان للصفة كيفية معينة وهيئة معينة، بمعنى عندما يصفون نزول الرب جل وعلا لا يقول نزوله على هذه الصفة كيت وكيت، وأن وجهه على هذه الصفة وأن يده على هذه الصفة، فيجعلون ليده كيفية معينة، ويجعلون لوجهه كيفية معينة، ويجعلون لغضبه كيفية معينة، ولأصبعه كيفية معينة، ولضحكه كيفية معينة وهيئة معينة، يقول يضحك على هذه الكيفية وعلى هذه الهيئة. فهذا هو التكييف، وهو منفي كما نفاه الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد ذكرنا بأن العلم بالكيفية يستلزم أو لا يكون إلا بأن ترى الشيء أو ترى مثيله أو تخبر عنه، أن يخبرك الصادق عنه. فإذا كنا لم نرى الله وليس له مثيل جل وعلا، ولم يخبرنا ربنا تبارك وتعالى، ولم يخبرنا رسوله عليه الصلاة والسلام كيف هو وكيف ذاته وكيف صفاته، فلا يمكننا أن نعرف الكيفية، إذ العلم بها مرتبط برؤية الموصوف أو برؤية مثيله أو بالخبر الصادق عنه، وكل هذا متعذر. والمراد بنفي الكيفية هو نفي العلم لا نفي الوجود، إذ ما من شيء إلا وله كيفية، فوجه الله له كيفية يعلمها هو جل وعلا، وسمعه له كيفية، وبصره له كيفية، وضحكه له كيفية يعلمها هو. فقول أهل السنة أن لا نكيف ليس مراد به نفي الوجود أنه لا كيفية لها، لها كيفية، لكن المراد بالنفي نفي العلم بها، بمعنى أننا لا نعلم كيفية ذاته ولا كيفية صفاته ولا كيفية أفعاله. قال ولا تمثيل، كذلك لا يمثلون، والتمثيل نوع من التكييف، لكن التمثيل مقيد بمماثل. تقول وجه فلان كوجه فلان، وجه الناقة كوجه الجاموس، وجه الأرنب كوجه ذلك الحيوان، فهنا تقرنه بمماثل. أما التكييف كان تجعله كيفية معينة، وإن كانت الكيفية ليست مقرونة بمماثل، فالتكييف أشمل والتمثيل أخص. فقوله ولا تمثيل أي لا يجعلون لصفاته مثيلا، فعندما يقول يثبتون صفة الوجه لله لا يجعلونها مثل وجه أحد من خلقه، بل يقول وجهه لائق به لا يماثل وجه أحد من خلقه، وسمعه لائق به، وبصره لائق به، ويده لائقة به، وسمعه وحبه لائق به، وغضبه لائق به، وحكمته ورضاه، ونزوله وإتيانه ومجيئه وضحكه وغضبه، كله غضب لائق به لا يماثل غضب أحد من خلقه، ووجهه لائق به لا يماثل وجه أحد من خلقه. لماذا؟ لأنه ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، أي لا مثيل له في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، فأفعاله لا تماثل أفعال خلقه، وصفاته لا تماثل صفات خلقه، وأسماؤه لا تماثل أسماء خلقه، وذاته لا تماثل ذات خلقه، ولا يستحق أحد من خلقه أن يستحق من خلقه شيئا من الألوهية. قال جل وعلا هل تعلم له سميا؟ السمي هو المتسمي باسمه والمماثل، لأن السمي قد يقال فلان سمي فلان أي إذا كان اسمهما واحدا، ويقال فلان سمي فلان إذا كان مثيلا له مشابها له. وقوله جل وعلا ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعل الله أندادا، وما شابه ذلك من الآيات الدالة على أن الله لا مثيل له. وذلك أهل السنة والجماعة عندما يثبتون ما دلت عليه النصوص من صفات الله كصفة الوجه وصفة اليد وصفة الفعلية كالنزول والمجيء والاستواء والضحك والغضب والرحمة، أو الصفات الذاتية كالعلم والحكمة والسمع والبصر والحياة، فإنهم يثبتونها من غير أن يكون لها مماثل، فيقول حياته لا تماثل حياة أحد من خلقه، وعلمه لا يماثل علم أحد من خلقه، ووجهه لا يماثل وجه أحد من خلقه، واستواؤه لا يماثل استواء أحد من خلقه، بل ليس لاستوائه مثيل وليس لوجهه مثيل، وهكذا. فهم عندما يثبتون ما جاء في الكتاب والسنة يثبتونها إثباتا منزها عن التحريف، لا يتسلطون على النصوص ليصرفوها عما دل عليه ظاهر لفظها، ولا يعبثون بالألفاظ، ومنزها عن التعطيل أي لا يحرفونها تحريفا يؤدي إلى نفي تلك الصفة أو تأويلها وصرفها عن ظاهرها، وتنتهي به إلى أن يكون الله معطلا لا صفة له. وكذلك يثبتون الأسماء والصفات من غير أن يجعلوا لها كيفية معينة، بل يفوضون الكيفية إلى الله، فينفون علمهم بالكيفية. وكذلك من غير أن يجعلوا صفات الله عز وجل كصفات أحد من خلقه، بل يقطعون بأن ما ثبت في الكتاب والسنة من الأسماء والصفات لا مثيل لها، لأنه جل وعلا ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأصل نفي التكييف والتمثيل ما جاء الإمام مالك رحمه الله لما جاءه رجل مثلا، وهذه من الكلمات التي قد يقولها أحد أئمة السنة ويبارك الله عز وجل بها، تكون قاعدة عامة. فقد جاء رجل الإمام مالك رحمه الله فقال الرحمن على العرش استوى، كيف استوى الرحمن العرش استوى، ثبت كتاب السنة، كيف استوى؟ الآن سأل عن الكيفية ولم يسأل عن المعنى، إذ المعنى معلوم وهو العلو والارتفاع مع الاستقرار، لتستووا على ظهوره، حتى إذا استويتم عليه، تستوى على ظهوره أي ظهور الدواب، واستويتم عليه أي على الفلك، بمعنى علوتم عليها وارتفعتم عليها واستقررتم. فقال الرحمن العرش استوى، كيف استوى أي كيف كان استواؤه؟ فطأطأ الإمام مالك رحمه الله رأسه حتى علاه العرق، ثم رفع رأسه وقال كلمته العظيمة التي لم تزل قاعدة عند أهل السنة والجماعة، الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وجاء في لفظ الاستواء، قال الاستواء معلوم، قال الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم أننا نعلم معنى الاستواء، هو العلو والارتفاع مع الاستقرار، هذا نعلمه بمطلق اللغة العربية. والكيف مجهول، أي وإن علمنا الصفة فإننا نجهل الكيفية. والإيمان به واجب باستواء الله عز وجل، والسؤال عن الكيفية بدعة، وذاك نحن نعلم الصفة لكن نجهل كيفيتها. والعلم بالصفة لا يستلزم العلم بالكيفية. أنا أضرب لكم مثالا، لو جاء لرجل بدوي وقيل له وهو يرى الناقة، قال عندنا سيارة هي أسرع من الناقة، سريعة أسرع من الناقة، هو يفهم معنى السرعة، لكن هذا الرجل البدوي ما رأى حضارة قط ولا يتصور في عقله أن السيارة حديد مصنوع ويمشي في الطريق أبدا، لكن يفهم معنى السرعة، يفهم معنى السرعة، هو عارف أن هذا الشيء اللي اسمه السيارة أسرع من الناقة ويعرف معنى السرعة. وعنده دابة قوية، قال عندنا دابة اسمها كذا وكذا أقوى من دابتك، ويعرف معنى القوة، وإن لم يتصور كيفية تلك الدابة التي أقوى من الدواب التي عنده مثلا أو ما شابه ذلك. فإذا نحن نعلم الصفة أي نعلم المعنى، لكن الكيفية لا نعلمها إلا بأن نرى الموصوفة أو أن نرى مثيلة أو أن نخبر عنه. فالشاهد أن هذه قاعدة أهل السنة والجماعة التي ابتدأ المؤلف بها رحمه الله، وهو أنهم يؤمنون وأنهم يقفون في هذا الباب على ما جاء الكتاب والسنة، وأنهم لا يتجاوزون في باب الأسماء والصفات ما جاء في نص الكتاب والسنة ويتوقفون عند ذلك لا يتجاوزونه، وأن إثباتهم لهذه الصفات إثبات بلا خال عن التعطيل وعن التحريف وعن التكييف وعن التمثيل، هذه هي طريقة أهل السنة والجماعة. ثم فسر ذلك قال بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية المؤلف استدل بها على طريقة أهل السنة والجماعة، هذه الآية دالة على أصل السلف في باب الأسماء والصفات، وهو أن إثباتهم إثبات بلا تمثيل، وأن تنزيههم تنزيههم بلا تعطيل، ينزهون الله لكن لا يقودهم التنزيه لأن يعطل الله عن صفاته، بل ينزهونه عن مماثلة المخلوقين ومماثلة أحد من خلقه، كما أنهم يثبتون الصفات من غير أن يجعلوها كصفات أحد من خلقه. هذه قاعدة أهل السنة والجماعة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. جمع الله عز وجل في هذه الآية بين نفي المثل ومع إثبات الصفات، فدل على أن السمع والبصر موصوف به الله عز وجل لكن مع قطع المماثلة. قال ليس كمثله شيء، شيء هنا يعم كل أشياء، لا يماثله شيء شيء من خلقه، ليس نفي وشيء نكرة، النكرة تعم، أي لا يماثله شيء، لكن هذا النفي مع إثبات الصفات، بمعنى أن نثبت الأسماء والصفات مع نفي التمثيل فيها. فهذه الآية دالة على نفي المماثلة نفيا قاطعا. وقال العلماء أولها رد على المشبهة وآخرها رد على المعطلة، لأننا بين أهل السنة وسط بين فريقين. الفريق الأول فريق المشبهة، قالوا نعم الله موصوف بالوجه، ووجهه كوجه خلقه، ويده كيد الإنسان، وسمعه كسمع الإنسان، وبصره كبصر الإنسان، ونزوله كنزول كذا وكذا، فهم يثبتون لكنهم يمثلون صفات خلق صفاته جل وعلا بصفات خلقه، هؤلاء يسمون بالمشبهة أو ممثلة. قابلهم آخرون، هؤلاء أثبتوا لكنهم مثلوا مع الإثبات. قابلهم آخرون نزهوا الله لكن إيش مع التعطيل، فقال الله عز وجل ليس مثل شيء، ثم نفوا السمع ونفوا البصر ونفوا الحكمة ونفوا النزول والمجيء ونفوا فعال الله تبارك وتعالى، وهؤلاء عطلوا، قادهم غلوا في التنزيه حتى أخلوا الله عن صفاته، حتى أداهم التنزيه أي فرقا وهربا من التمثيل والمشابهة، آدى بهم الأمر إلى أن عطل الله عجل عن صفاته. فأول الآية ليس كمثله شيء رد على من؟ على الممثلة والمكيفة. وهو السميع البصير رد على المعطلة لأنهم ينفون صفات الله عجل. فجمع الله في هذه الصفة في هذه الآية بين نفي التمثيل مع إثبات الصفات، فدل على أن إثبات الصفات عند أهل السنة والجماعة هو إثبات خال عن التمثيل. ثم تأملوا قوله جل وعلا وهو السميع البصير، لماذا ذكر الله عز وجل اسم السميع والبصير بالخصوص ولم يقل وهو العليم الحكيم وهو الغفور الرحيم وهو الفعال لما يريد أو ما شابه ذلك؟ قال العلماء السمع والبصر صفتان من أكثر الصفات اشتراكا بين المخلوقات من ذوات الأرواح. المخلوقات من ذوات الأرواح الحية أكثر صفتين يشترك بها تشترك المخلوقات ذوات الأرواح الحية هي صفة السمع والبصر. فذكر الله هاتين الصفتين، فإذا كان هذه الصفة التي هي من أكثر الصفات اشتراكا إثباتها لا يماثل مع نفي التمثيل فإثبات غيره ما بأولى. إذا كانت صفات السمع والبصر مع أنها من أكثر الصفات اشتراكا بين المخلوقات من ذوات الأرواح الحية ليس له فيها مثيل، فكيف إذن بالصفات الأخرى التي قد لا تشترك فيها أكثر الصفات أو أكثر المخلوقات من ذوات الأرواح الحية؟ يقول أبو يوسف رحمه الله صاحب أبي حنيفة القاضي أبو يوسف يقول: أمرنا أن نوحده وليس التوحيد بالقياس، أمرنا أن نوحده وليس التوحيد إثبات الصفات بالقياس، معنى أن نقيس الله على خلقه أو نقيس خلقه عليه. قال: أمرنا أن نوحده وليس التوحيد بالقياس، لأن القياس يكون في شيء له شبه ومثل، والله تعالى لا شبه له ولا مثل، تبارك وتعالى أحسن الخالقين. وقال أبو حنيف رحمه الله: يسمع لا كسمعنا، ويبصر لا كبصرنا، وله وجه لا كوجوهنا، ويد لا كأيدينا، بل وجه لا يقوم به تبارك وتعالى. وقد ونصوص أهل السنة والجماعة في هذا الأمر كثيرة جدا، يعني يمكن الرجوع إليها في الكتب المطولة التي تذكر أقاويل السلف في هذا الباب. وقد انقسم الناس في هذا الباب إلى ثلاث طوائف. الأولى الطائفة التي غلت في الإثبات حتى شبهت، أثبتت لكنها شبهت، فجعلت صفات الله عز وجل كصفات خلقه، فجعل وجهه كوجه خلقه، ويده كويد خلقه، ونزوله كنزول خلقه، وضحكه كضحك خلقه. هؤلاء غلت، أثبتت، أصابت في الإثبات لكنها غلت حتى أدت إلى التمثيل والتشبيه. الفرقة الأخرى هي التي قابلتها ضد، غلت في التنزيه، تنزيه ونفي المماثلة، حتى عطلت الله عز وجل عن صفاته، فنفت صفة السمع، نفت صفة الرحمة والغضب والمجيء، ونفت أفعال الله تبارك وتعالى، قال: لا يوصف لا بنزول ولا باستواء ولا بضحك ولا برحمة ولا بغضب ولا بمجيء ولا بإتيان ولا بغير ذلك. فهؤلاء غلوا في التنزيه، نزهوا لكنهم غلوا حتى عطلوا الله عن صفاته. الطائفة الثالثة هي المفوضة، وهي شر الطوائف، هم الذين يقول: نحن نقرأ النصوص ولا نفهم منها شيئا، وهو السميع البصير. ما معنى السميع البصير؟ لا نعلم. طيب هل السميع اسم يدل على السمع؟ لا نعلم. ثم استوى على العرش، ما معنى استوى على العرش؟ لا نعلم. إن الله يحب التوابين، ما معنى يحب؟ لا نعلم. وجاء ربك، ما معنى جاء ربك؟ لا نعلم. ينزل ربنا، لا نعلم. ما معنى نزول؟ لا نعلم. فهؤلاء قال: نفوض المعنى، نفوض المعنى والكيفية. هؤلاء يسمون بالمفوضة، وهي شر الطوائف، لأن هؤلاء هم أهل تجهيل، فجعلوا كتاب الله عز وجل في أعظم ما فيه وما يتعلق بصفات الله عز وجل كلاما لا معنى له، كأنما رجل يقرأ كلاما صينيا وهو لا يفقه، أو يقرأ كلام بالإنجليزي ولا يعرف اللغة الإنجليزية، يقرأ كلام هكذا مجرد. ولا شك أن هذا أمر خطير، فإنه تجهيل للسلف رحمه الله، وأن أشرف ما في القرآن لم يفهموه ولم يعرفوه، وإنما يقرؤون كلاما كأنما يقرؤونه بلغة أخرى لا يعلمون معناه. ثم أنهم فتحوا الباب للمبتدعة، لأن المفوض الذي يفوض العلم بمعنى النصوص هو لا يعلم. كيف فتح باب المبتدعة؟ أنا أضرب لكم مثال. لو كان رجل لا يعلم أين تقع اليابان، ما يعلم، سئل أين تقع اليابان؟ قال: الله ما أدري. جاء الرجل قال: اليابان في أمريكا الجنوبية، هل يمكن لهذا أن يقول لا خطأ؟ ما يمكن. هذا الرجل يقول: أين تقع اليابان؟ ما أعلم. جاء رجل قال: اليابان في أمريكا الجنوبية. جاء آخر قال: لا، اليابان في أستراليا. قال آخر: لا، اليابان في أوروبا. هو لا يستطيع أن يتكلم ولا يتفوه، لا يستطيع لمن قال اليابان في أوروبا أنت أخطأت، ولا يستطيع أن يقول لمن قال اليابان في أمريكا الجنوبية أنت أخطأت، ولا يستطيع أن يقول لمن قال اليابان في أفريقيا أنت أخطأت. لماذا؟ لأنه لا يعلم، فهو لا يدري من الصادق من الكاذب. ولذلك هؤلاء عندما يقول لا نعلم معنى صفات الله، لو جاء المعطل لقال: نحن نعلم معنى الوجه الذات، معنى اليد النعمة، معنى النزول نزول الملك، لا يستطيع المفوض أن يقول لا أنت أخطأت، لأنه لا يمكن يقول أخطأت حتى يكون عالم المعنى. فإذا كان جاهلا بالمعنى كيف يقول أخطأت ولا يعلم؟ تخطيء الآخر فرع عن علمك بالمعنى. وذلك هؤلاء فتحوا الباب على مصراعي لكل محرف في القرآن، كل من أراد أن يحرف الصفات فتح الباب وهم عاجزون أن يقول له أنت أخطأت. لو قالوا أخطأت يقول لهم أنت غير مفوضة، كيف تقول أخطأت وأنتم جهات تقول لا نعلم معنى الصفة؟ أنا أعلم ولا يمكن أن تنفوا العلم عني، أنت قائدك وأنت تقول لا أعلم. وذلك قال الشيخ أسامة أنهم من شر أقوال البدع والحال، لأنهم فتحوا الباب على مصراعي لكل من يريد أن يبطل دلالات النصوص وأن يحرف معانيها، إذ هم عاجزون أن يبطلوا كلامه لجهلهم وتفويض علمهم بمعنى الأسماء والصفات. لعل نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس المقبل بعد دقائق معدودة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.